الرحمن الرحيم واجبة بالنقل رؤية الله تعالى واجبة واقعة بوقوهم ثابتة بالنقل بدليل النقل إشارة وقد ورد إذ قد ورد الدليل الشمعي الدليل النقلي بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى بوقوع رؤية المؤمنين الله تعالى في الدار الآخرة ودليل الشمعي كتاب لكن حتى إلماذا غبي ولا دليل الشمعي نقلية تاريخ ذكر كريم أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة ترتاز إلى ربها ناظرة وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وهو مشهور مشهور بن قرار متقن ظاهريا بحوال النبراس وعند المحققين هو حديث متواتر رواه احد ويكون من اكابر الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين واما الاجماع فهو ان الامه كانوا مجمعين اي متفقين على وقوع رؤيته في الاخره دغم الامه القديمه انهم متفقون ان الايات الوارده في ذلك أي في حق رؤية الله تعالى لك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة محمولة على ظواهرها ثم ظهرت مقالة المخالفين لا معتزلة لي وقيل مخالفته داري إجمانا مؤخرة عجيبا دون أجيبا مخالفات قابلة اعتبار ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت ما ذهبوا وشاعت شبههم وتأويلاتهم أبي أشعيك كبيرة دو تأويلات وأقوى شبههم وأقوى دلائلهم الباطلة من العقليات العقليات جو إلى دعوة كبيرة تبار تعالى من ثانية وجي بالفرق تبقى لا يقلب عن کوم دلائل باطل چې موجود دي نو هغه کې او دلائل عقلي او باطل ونه دي لپاره په خپل ځای دا وایي چې کوم دلائل موجود دي نو هغه کې لري اقوا دلیل دا وایي او اقوا شبههم اي او اقوا دلائلهم الباطله من العقليات ان رؤيه مشروطه بكون المرء في مكان وجهته رت پردا شاہ مرئی و کوئی مکان کی ہوئی کوئی جہاد کی وا ہوئی و مقابلہ من الرائی او رت پردا شاہ جدا مرئی و رائی سر مقابل موجود ہوئی او ثبوت مسافت بینہما بل رویت مخوط دیش راس مرئی و رائی پر منز کی وا یو خاص مسافت موجود وی په دې خاص سره چې نو خو دا مرئی چې نه ویل لري دي انا مو ته ډیر جو وی کړي لري وو نو بیا دې نه شي کړي کړي نه جو بیا نه شي کړي اته تاسو سترګې تاسو خپل سي به کتلې وي و مسافه او ثبوت مسافه بينهما بحيث لا يكون في غايه البعد ولا في غايه لا لا يكون في غاية القرب ولا في غاية البعد أو اتصال شعاع من البصرة بدل المريض ليس له اذا رائی دبا شرنا بطعا راوی او دابا متشوی کیلی بیا بالمرئی لمرئی سارا داغا جبوت حرائب تی وکل ذالک محارم فی حق اللہ تا اللہ یا مکان منظر بی حقنا منظر لا چې هغه رئیس را مقابل کینا لدينا منظر و مقابلت من الرئی او تبوت مسافت رئی و دمرئی لخدای و رئی پمنس کے قاس مسافت دینا هم اغا منظر لا چې دا رئی دسترون تعارا و رئی و خدای سر یق اتصال را چین هم منظر مقابلہ ذات ثبوت تا مسافت تا دادا بسمیاتو احسان حکمان کے رائلی اخلال بسمیت نمونہ ظاہر دا نقضے کی دروی سرائت موجود نا رسی بے سرائت پر علا سرائت موجود نیلی نو لازا دا سرائویت کو ممکنی بھی جائزہ ممکنہ بلی واقع خوب بطلقہ اولا جائے بھی نا دادا دوی اغا اقوار دلیل کلو تدویل آغا دلائل و اقلیاء و باطل و نوص تاثل ترحمنا جواب والجواب منع حاضر افتراسی اوی تتاویت کو ملاسب دوگو شاید سرم مخلوط بھی گانا و دخلیب دوگو شاید سرم مخلوط دا نعم یادیت باتا ممکن ہم اواقع کی دیوار ہم والجواب منع حاضر افتراسی اتا چرا خپل ځان په خدای باندې قیاس کولو دا ستا قیاس مال پاره کو دا دا قیاس پاسی دو دا بل جواب من هذا الصراط والیه اثار بقوله فیرا لا فی مکان ولا علی جهه ولا علی وجه وجب بيان من مقابلة أو اتصال طعاع أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى حتى تجد في ممكن أرشاد رؤية كوكا ذوق سرد سرته لا يريد من ذوق سرد سرم مسلوط بي نا تعريب تعريب تعريب قياس تغايد دا على الساهد او داك في قياس قياس ملفاري او قياس فاسي جو قیاس الغائب ذات تبریو بتا تو لا نظرنا دیو اس غائب الا شاهد وشاهد بان اتاخذت مثلا فاشي دو وقد يستدل على عدم الاشتراط برؤية الله تعالى إلا بعض حضرات وعيد تخذي رؤية دردغو شروط و مذکورہ و سرا مشروط یا نا اور دلیل دا کہ دخلے رویت اللہ نا دخلے جمع رویت کئی آغا جیس لوگا شروط سرا مشروط نا جا جمع رویت پا ایہ و تعالی لابن لوگا شروط سرا مشروط بھی ساری دی مستجیل سرا خبر خبر پڑی دعوت کو اتفاق تھا جب خدای رویت اتا تو فوئی جا دو کو خود سر مفروض جا جا کی دعوت کو اتفاق اور جو دلیل کے لئے مستجیل سرا سارے مخالفت تو کئی بچے دعوائی گری اگر میں سرا دلیل جا تو خدای چو مونگ رچ کئی میں اگر دو کو فیض سرا نہ جا اگر دو کو فیض سرا مفروض نہ نمون رویت بل اللہ ہم جو فرد سر مسوط بھی نا دی دلیل کے سارا سارے متفق نظر دی دلیل کے سارے دلیل مسلی مخالف اثر کئی اور مخالفت تا پارا وجہ جاوائی تو گورا تازہ خبرہ کہ خلیش من رویت کے انو اگا دیل سر مسوط نظر لہذا من تو خلیش کی وابد غفوط سر مسوط نظر تازہ خبرہ غلطا مونږ د خدای رویت کې کوو د حاشۃ البصر سره کوو مونږ رویت کوو ترڅو د خدای دی کلا بل مرئی رتا سره کوو جسمی جسم اور جسم یا تو نہ باقی نو شرائط اغاہم موجود دی اغلا شرائب موجود دی مریبم سے بھی موجود دی نولا وجب ان یورا وہ سب گیا ذا خبر ضروری ان یورا کہ اللہ تعالیٰ اکتل ہے اور حالان کی امکان ضروریت سلامت کا خاصا باقی نو شرائط موجود ابھی ہم قتل کی دے نشی ابھی آپ لا جا خبر دیسی حضرت بولند اولا نہ رہا امکان ضروریت سلامت کا حاصا وجود باقی شرائط باوجود نہیں کرنا کرنا جی امنگ موجود تھی خبر ممکن بعد ابھی چراغ کو کلنا سر کافر طرف نہ جواب کلنا ممنوع باندھی برا وڑا بندے ہاشیا مروتیا کلنا ممنوع قوله ممنوع قوله ممنوع اعلان سلم وجوب رؤيته به وجود حالین شرطی نه. قلنا ممنوع الا نسلم وجوب رؤيته بوجود هذين شرطين. من غير من فكر بعض الشرط موجود لي في جواز رؤيته حواس او سلامتها حاصل او وجود باقي شرائط دا فكر بعض الشرط موجود لي نا بیا ضرورت ضروری وی موږ لا خبره من منو نه وجدا چې په رؤیت عندنا بخلق الله تعالی رؤیت عندنا د موجودی دی بخلق الله تعالی شرایط د رؤیت نه موجود دی بلکې شرایط چې کله راشي کنه اوی بیا خدای د خپل عادت مطابق د رؤیت خلق چو خدای به روز خدمه دیگه نفرد به موجودی روز بیا کنبی تلی ها بیا تاکه دا خبره آجی که خدای ممکن رویت شی حاسا خوشدی ما دا نفرد موجود دی لبا دا ضروری دی لبا واجی بایی جو خدای او کتلا شیطا دا خبره غلطا اشوالا یکا دا تحقیق دا شرایط خو ایلت ندا دا پارو دا رویت بلکه دا رویت موجودی گی کن دا دیت عبود سرائج انا پسو دی خلق اللہ تعالی موجود ہو ضروری تو کل دی سرائج موجود دی اخدائی پو دنیا کی زمون پاسترگو کے خلق اخدر رویت نہ پائی نو زکی مون نوی لوگا امون کسی نوی لوگا دا وجن ندا چی اگر رویت ممتنی آدھا رویت ممتن دا سرائج موجود دی خوشی دا مون نوی لوگا دنیا کی وصل نبی وجد دا کی رویت خود بی خلق اللہ تعالی اپو دنیا کی خدای دا خود رویت خلق زمان کو سرگو کی نت کری جی مجنہ نوی نو آدمی لیلو دا وجنہ دا چی دا اگر رویت ممتنی آیا فلیت تاسو شبا اطلال والی چولو ازی بس پوشو دخلی کون دائی ایسا خوی خشی باسا لیلو گرہ سلی داشت له تیرې مینه دا ورې نایاب دي څنګه نشي کولای و څه خلګم دا څه پیسې نه جوړې په تاسو نه اګانو په پخوا زمانه کې څه دا پیسې دي دی ویې ګران خوشبو به کې دا ورته پکې دی ویې ګران خوشبو چې په پښتو کې رته سندور ویلې شي عربي کې ورته خلوق ویلای اوس هغه رنگونه هغه کلبون څه ده ختم شوي ده تعلیمه راځه اوسه فإن رؤیت عندنا بخلق الله تعالی لا یجب عند اجتماع فرائط لا یجب عند اجتماع فرائط ومن السمعیات هذا عطف على قوله من العقليات تعبیر مخکې کنه هو اقوى فضحه من العقليات دا مې زه پاتې کې دا مې نل نه سمې ځک پاتې کې هغه مې له عقلیات باندې اته یبه لازم چې وا اقوا فضههم من السمعيات اي من النقليات قوله تعالى لا تدركه الابصار چې دې خدای نه شي کړه لري دا خبر دې نه کړه چې دا بعد ځلا ممکن دا نه ممکن دا والجواب سره شارح جواب کوي خدا ذاتي جواب دا چې متعدد جواب مې زره متجه مینا دا اولنه جواب دا چا کدي جواب په زمن کې راځي کنه اولنه جواب دا وی مولا صاحب لا تدركهو الابصار کې الف لام استغراقي دي تاسو به ول جواب باندې تسلیم باندې بر اوره باندې حاشیه مروچه ته ګورای ښا قوله بعد تسليم كون الأبصار للاستغراء. قوله بعد تسليم كون الأبصار للاستغراء. ألا نسلم أن اللام في الأبصار للاستغراء؟ ألا نسلم أن اللام في الأبصار للاستغراق لأنه مشروط بعدم قرائن الأهد؟ اللام استغراقي أجر أليتك لبا لأهد قرائن بي لأنه مشروط بعدم قرائن الأهد. وقد دلت النصوص على رؤية المؤمنين وقد دلت النصوص على رؤية المؤمنين لكتابة كتاب النقاويد وهي قرينة عدم الاستغراق. ذا نصوص لا قرينة عدم الاستغراق. ألا نسلم أن اللام في الأبصار للاستغراق لأنه مشروط بعدم قرائن الأهد؟ وقد دلت النصوص على رؤية المؤمنين وهي قرينة عدم الاستغراق. ماذا أريد هذا حسب خلاصة ذا فهم الآن لا تدركه الأبصار. الأبصار بأنكم الإسلام داخلي كان لا الإسلام الاستغراقي لي الإسلام استغراقي فلذا الإسلام أهديه. أما هذا لا تدركه الأبصار يعني لا تدركه بعض الأبصار إذا أبصار الكفار دي الإسلام استغراقي لدي حتى كذي معنى ذلك في لا تدركه كل الأبصار كذا معنى ذلك أخو بكين تتاثر ذا مداسع في ذلك في ذلك بعض الأبصار من تنية فالإسلام بل الأبصار كي استغراقي لدي بل كذي أهديه أو لا تدركه الأبصار معنى ذا لا تدركه بعض الأبصار إذا أبصار الكفار دي أو أبصار المؤمنين أغبى إدراكه كيف لا آيات دليل الجنة نشطر بل دليل الجنة نشطر إمكان بل كده وقوع جورة شوالة لا يوجد جواب ها زيم جواب دا جيزا خطرتا كدا أمن كنا الأبصار داري الاستغراق تاني يعني الإفلام فالأبصار كي الإفلام الاستغراقي دي كلا أمن أتى لا تدركه الأبصار معناه لا تدركه كل الأبصار بيابا من بين جواب توقع نقول ذا آيات تغذبار بني سوريدي نعم لكذا آيات تكن لا تدركه الأبصار ذا مفيد ذا فارد عموم ذا دا مفيد دا دا فارا دا سلب دا عموما دا مفيد ندا دا فارا دا عموم دا سلب كتب الإفلام استغراقي ودا آيات تلا تذكه الأبصار دا مفيد دا لسلب العموم ودا مفيد ندا دا فارا دا عموم دا سلب يو عموم السر ده كنت عارف صح عموم السر ابل سوق سر بولا قالوا ما في فاش سر ده كان عموم ده سر ده ابل سوق سر بولا عموم بين جواب ده كيف ده الافلام يشغلها في دي وده اياتك ده مفيد ده تقار ده سر ده عموم ذكر الإفلام قال لا تدركه الأبصار كسس والاستغراقي هو لك نو تدركه الأبصار دون دلاء نحن ذا كده كده الأبصار كالإفلام قال له استغراقي نو تدركه الأبصار معنى بشي كل الأبصار يدركه كل الأبصار تدركه کومه کوي په موجبه موجبه کوي او چې په دې باندې نفي داخل کلا یا کل دې ګول ابصار باندې دي کوي لا کل الابصار یدرکو او هو نو په هاذا لا ينافي ان يدركه بعض الابصار لا كل الابصار يدركه ده ما نقصنا صاحب شاهد ده عموم شو كان كل الابصار خو عموم لا سلا قصي شو له صاحب شو له لو ايات شاهد ده عموم رابع كل الابصار بادراك ما كان هذا بيشر منافي ندى كي بعض الابصار ولا سلا ادراكه اوكي لهذا ايات په امکانات باندې کولو بلکې په امکان باندې دارو اوسواله اگر یې نږدې ځات نه ته وای لا کل حیوان الانسان لا کل حیوان الانسان نو کل حیوان انسان دا موجب کو دی ځکه یا چې په داخل کو نه لا سره سره ده سر د عموم راغله نو لا کل حيوان الانسان فهذا لا ينافي ان يكون بعض حيوان الانسان ده رنجي لا كل الابصار يدركه ده عموم ده صد عموم ده فهذا لا ينافي ان يدركه تعالى بعض الابصار ملاذا ان كان صاحبه في اياتنا امتناع نا ده تاوز بار ايات تاوز بار ده يدور فرو کوئی مولا سے سرد پخلاسی کی کنا دا کم جواب شروع دویم اور پا درین جواب شروع کنا جا اپیزا دا با امان مخا کہ دا آیات یا تجھے کہو الابسار دا مفید دا دا پارا دا عموم دا سرد تا پر مفید دا عموم دا سرد پارا سرد عموم ده پارا مفید ده نا سجا امان مخار نگره ده و افادته ایو بادت تسلیم افادته عموم سرد لا سرد بالا عموم ده افن ده اخلو ایات مفید ده سرد عموم ده پارا عموم ده سرد پارا نا خوزک دام امان تجا ایات مفید ده پارا ده عموم ده سرد با آو ده یا تجا کول افسار مانا ده آو چه بشر من الابصار لا يدركه بشر من الابصار لا يدركه غرمن کی آیات مفید دا عموم دا سر دا پارا از آیات مانا دا چه بشر من الابصار لا يدركه نو وہ پدیا من شتاک دی دلیل نام رو پسی تم جواب کو تم گریم کنے بسا دا دو سر پای فاده نو مسال بلا سر بل امو نو دې دوا وای مولا صاحب آیات کوم عمر دا امو د سر د پاره دا او دا آیات معنا دې چې بشر نه رخصه علی الله دې کو او هو او بیا دا آیات تر د پاره دې دوی دي نه ځکه دې آیات کوم ادراک کرا غل نه کنه دې ادراک مانا دا الرؤیت على وجه الاحاطة بجوانب المرئی آیات کم ادراک سے راغ لے دا تجھے مانا سا دا ہے الرؤیت على وجه الاحاطة بجوانب المرئی آیات کم ادراک سے راغ لے دا دا پا مانا دا رؤیت مطلقان سرا نا دا دا پا مانا رؤیت مطلقان سرا دا نا بلکہ ذا ادراک مانا رویت خاصہ سر اللہ کہ اگر رویت تا علاوہ دی احاطت کی بجوانی بھی لے مرسی تو یہ آیت کو مانا دا دیسی لا تدرکو الابسار ابسار دا اللہ تعالی دا خاص ادراک دا خاص رویت دانشی کول ہے کہ اگر علاوہ دی احاطت کی بجوانی بھی مرسی یہ تو خطر جوانی ہونا سلا انہیں ظاہر دا اور دا جو ابسار دا خلے دا رویت خاصہ نشی کول ہے ان دغه څه کوم منافقه ده کنه چې اکثر دغه ایوتی مطلقه وکي ولیا د آیات کې امکان دغه شاه دي خو امکان دغه وته څو جواب لري خو څه اخر کې هو سره لون جواب راځي ښا اجازه دې جوابونه په خپل کې اندر راغله وكون الإدراك دام تسمين دراجة ولا وي هذا كدا أمم كان إدراك دراجة ولا ولا أجينا مرادة مطلقة دا دين مراد ذلك خاصة نادا لا روية على وجه الحاكة بجواني بالمرء يا وصفمون شون جواب هو سر سرورام لا والجواب والجواب أنه لا دلالة هذا أدريس هو تاليبا ومن يستي رابلا والجواب أنه لا دلالة فيه ذاتك آيات الإسلام استغرافي ذاتك مؤمن الله او خدام جاء آيات مفيدة للفارة عموم ذا سلب او خدام من الله جاء آيات في جوية مراجعة مطلقة او المدى من الله وبيان دا آيات دا تفاكرين دوري جنة دا اخرانا جواب اوسا لكي في آيات كي دانيش دا آج اقصار بدا الله تعالى مطلقة بيتنكي في جميع الوقات وفي كل الوقات دا فتنيش دا ولهذا آيات مطلب الله في بعض الأحوال في بعض الأوقات رؤية النكير وما في بعض الأحوال الأخرى فتقعد رؤية الله تعالى والجواب أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال داخل نجوى صدرهم كان عزيز وابن خطيب زمن في عند الرابع كان فقط في سرولي فوي في كان هذا فوي في تاني وش راجع ون فشل ما تدري بيجا أقول في لا تدري كه الأبصار وأخبر الدعوة فارا جريل كذا ولا كيف تبالي سالا ممتني لما قال ما شايف خرج لي جدا آيات لا تدري كه الأبصار إن دا جريل اللي أخبر الدعوة فارا جريل كيف تبالي سالا ممكنه لا سجلي كسر نعم وقد يصدر بالآية دقا يا سلام لا تدرك الأبصار على جواز رؤية جواز رؤية إمكان رؤية دا آيات لا تدرك الأبصار بذلك سؤال ومقام دا مدحة أكيد يسرى دا الأحسلام مدحة شديدا يسرى إنه تعالى لا يدركه الأبصار تاري وي غور طالبان كي لا تدركوا الأبصار دا مجيب دا ما تحفظ دوري بي كان كي دا خلال بي ممكن خور بي كان حجي باوجود دا الأخبر العزيز عزمت توجنا قتل اكي جيسي بيبور دا لا تدركوا الأبصار دا مجيب دا فرد مدحا أيوة سيداتي في إذا قلت ممتنين كنا نبي أدم البيت أغلى فارا سبب نمده دوريدي فارو غير لا آيات مقال ماذا كي ذكر شو هذا هذا أدم البيت لا يلقوه على بصار لكن مدها دوريدي نفسه دوريدي تخلق بيت ممكن خيش خلق العظيم أزمت من هذا عندي قتل كده يجي بيا نعم او کبھی منتنی میں دوبارہ چلا جب دا شے موجود مت ہے تب من خبر کر لے لو نہ جے کہ یا کوئی خبر دلیل ہے چلے دوبارہ چلا نا ممکن نہ منتنی دا نہ وقال يتدل بالآية على جواز رؤية إلا وإن كانت لما حصل التمدح بنفيها كالمعدوم لا يمدح بعدم رؤيته لامتناعها وإنما التمدح في أن يمكن رؤيته ولا يرى للتمنع والتعرض خدا ريقو متخلي ممكن ده وذا بكاة النشي للتمنع والتعرض ده وجد تعذر ده رؤيت دنا تمنع والتعذر أدوار معنى ده للتمنع والتعرض أي للتعذر رؤية الله تعالى ممكن ده امكان سنه متعذر متعذر ولي بهجاب الكبرياء ده هجاب ده عظمت كامله ده باري تعالى او ان جعلنا الادراک عبارتا عن رویتی على وجه احادتی بالجوانبی والحدود حتکا آیات کو یہ ذکر اور ہے کہ کدہ کہ ادراک نے مراد رویت خاصہ شو کہ مکی کیوں کہ رویت خاصہ کیا رویت على وجه احادتی بالجوانبی والحدود نبیا خوب دا آیات امکان ضرورت پر اللہ تعالیٰ باندھے ہو گیا بظاہر اور اظہر طریقہ سر اخلاق طریقہ سر وہ امکان باندھ ڈال سی لیکن وہاں بدل دیجیے اس کو لا تدرکہ الابصار جو ابصار یا خدا یا اجرا کا ضروریت اختیاریت سے خاصا نہیں کی قبر ہے تیرت تعالیٰ وجہ یہاں کا بھی جواب دے دو مرئی واما اویت المطلقہ ابصار قبر ہے اس آیات دلالت امکان ضرورت مانگے ہر کو کہنے کو بول رہے تو فدر اگر جواب لیا بس حق ہو کے ہاں اب ہر ان مانا ان کون ہی مرئین مرئی ضرورت مطلقہ سرا تو بیا لا یوجا کو بھی ابصار ضرورت خاصا سرا کیا تعالیٰ وجہ احاطہ بھی جوان بھی یہ جوان بھی مرئی یہ تو اپنے جوانی میں نمونہ ظاہر ذرا یہ تعالی ہے ان تماہی ولی تصاب بالحدود والجواء میں جو بخلاف وہ من عربان جنہ خو کہ یہ نے بتا سوا ہے جاتے والے انشاءاللہ تعالی اور اس میں رئیس و مخمو خاصا قدر مدیان کرا